عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لازلنا في باب أحكام السهو، والسهو هو كما سبق بيانه النسيان في الصلاة، فالنسيان في الصلاة هو باب السهو. فهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فنهض، فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليرجع، وإن استتم قائما فلا يرجع، فإن استتم قائما فلا يرجع، وإن لم يستتم فيرجع ولا سهو عليه. هذا حديث لم يصححه كثير من العلماء رحمهم الله، ولكن معنى أو أتى به أحاديث بعض معنى وأتى به أحاديث ثابتة وصحيحة، وهو أنه إذا نسي التشهد الأول ونهض قائما واستتم قائما، فاختلف العلماء في ذلك إذا ذكر بعد أن يستتم قائما، وهو في هذه الحال ما يخلو من حالات ثلاث: إما أن يذكر السهو قبل أن يستتم قائمة، فهذا يجب الرجوع عليه باتفاق العلماء وجوبا، وهو ظاهر هذا الحديث يجب عليه الرجوع، وإن استتم قائما ولم يشرع في القراءة، فهذا موضع الخلاف الذي اختلف منهم من قال يرجع ومنهم من قال لا يرجع، والصحيح عدم الرجوع لأنه شرع في ركن آخر فلا يرجع وقد شرع في ركن آخر. أما إذا لم يستتم فهو نهض منه ولم يشرع في ركن آخر، لأن القيام بعد الركوع من أركان الصلاة. النبي قال: ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فجعله ركن من أركان الصلاة، فإذا استتم قائما فلا يجوز له الرجوع. أما إذا شرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع ولو رجع متعمدا بطلت صلاته. فهذه ثلاث حالات: الأولى باتفاق أنه يجب عليه الرجوع، والثانية إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة، هذا محل الخلاف، منهم من قال مخير بين الرجوع وعدمه، ومنهم من قال لا يرجع، والصحيح عدم الرجوع. والقول الثالث والحالة الثالثة إذا شرع في القراءة فهذا أيضا بالاتفاق أنه يحرم عليه الرجوع، فحالة يجب عليه الرجوع وحالة يحرم عليه الرجوع وحالة فيها الخلاف، والصحيح أنه لا يرجع. هذا إذا نسي التشهد الأول، وفي كل ذلك يسجد للسهو سواء نهض ولم يستتم ورجع، وإن كان هذا الحديث يشير إلى أنه لا سهو عليه، ولكنه الأحاديث الصحيحة الأخرى تدل على أنه عليه، أنه زاد في الصلاة، فما زاد في الصلاة من جلوس قيام أو ركوع أو جلوس وجب عليه سجود السهو، فهو يرجع إذا لم يستتم قائم ويجب عليه سجود السهو، وإن استتم قائما فهو إن رجع يجب عليه سجود السهو، وإن لم يرجع فكذلك يجب عليه سجود السهو، فإنه يجب، لأن الزيادة لا بد لها من سجود سهو، لأنه متى زاد في الصلاة وجب عليه. ولذلك كثير من العلماء رحمهم الله يقولون لو زاد، لو جلس بمقدار جلسة الاستراحة، مع أن جلسة الاستراحة معروفة أن جلسة الخبيبة، لو جلس ناسيا بمقدار جلسة الاستراحة وجب عليه سجود السهو. فكذلك أيضا إذا نهض، قال العلماء رحمهم الله أنه إذا نهض وفارقت اليتاه قدمي فإنه يسجد للسهو، وأما إذا لم يكن ما أراد أن ينهض فذكر ورجع فلا سجود عليه، لكن إذا نهض ولو لم يستتم قائم فإنه يسجد للسهو. نعم. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. نعم، هذا الحديث يدل على أن الإمام يتحمل، وهذا وإن كان الحديث ضعيف لكن هو المعمول به عند أهل العلم، أنه وإن كان فيه ضعف ولكنه معمول به عند العلماء رحمهم الله، أن الإنسان إذا سهى، أن المأموم إذا سهى مع الإمام فلا سجود عليه لأنه يتابع الإمام. فلو مثلا فرضنا إن الإمام نهض من السجدة الأولى وجلس بين السجدتين ولم يسمع المأموم الصوت واستمر بسجوده حتى سجد الإمام للسجدة الثانية، نعم، ثم نهض، فإذا رأى أن الإمام ما سجد إلا يعني ما سمع فاته الصوت يسجد ويسجد الثانية يسجد معه ويأتي بالسجدة الثانية التي فاتته ولا سجود عليه للسهو، لأنه إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة فلا سجود عليه. أما إذا كان ما دخل مع الإمام من أول الصلاة يعني عليه قضى عليه ركعة وركعة فسهى، سواء كان مع الإمام أو سهى بالشيء الزائد عن الذي كان مع الإمام، فهذا يسجد للسهو. فالموضوع موضوع إذا دخل من أول الصلاة مع الإمام فلا سجود عليه، أما إن فاته شيء وهو لا يسلم مع الإمام سيقضي، ففي مثل هذا إن سهى بفعله هو بعد انفراده عن الإمام يسجد للسهو، أو سهى كذلك مع الإمام فإنه أيضا يسجد للسهو. لكن إن أراد أن يسلم مع الإمام، دخل مع الإمام من أول الصلاة ويسلم مع الإمام، هذا لا سجود عليه، إن كان الإمام سهى وسجد يسجد معه، وإلا اللي يحصل منه فلا. وذكر العلماء رحمهم الله هذه من جملة ما يتحملها الإمام عن المأموم، فإنهم ذكروا العلماء رحمهم الله ثمان مسائل يتحملها الإمام عن المأموم، فمنها هذه قراءة الفاتحة وغير ذلك من الأمور. فهذه مثل هذه الأمور التي حصرها العلماء بثمان مسائل يتحملها الإمام عن المأموم. نعم. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. إن هذا الحديث أيضا نعم صحيح، السجود لكل سهو سجدتان، لكن وهذا يوافق الأحاديث الصحيحة، وهذا العمل عليه والأحاديث توافقه، لكن الجملة الثانية بعد السلام هذا محل نظر، لأن النبي عليه الحديث الصحيحة التي في البخاري والتي في صحيح مسلم النبي سجد مرة قبل السلام وسجد مرة بعد السلام، فهذا فيه تفصيل، ولو صح الحديث هذا لعمل، لكن الحديث هذا فيه مقال ولم يثبت الحديث. والأحاديث الصحيحة الثابتة أثبتت أن النبي سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، ولذلك حصر العلماء رحمهم الله أنواع السجود السهو عن النبي عليه الصلاة والسلام، فرأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام إن سلم من نقص فهو يسجد بعد السلام، وإن كان زيادة في الصلاة أو شك في الصلاة فهذا يكون السجود قبل السلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم كما في صحيح البخاري إحدى صلاتي العشي وصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم ثم سلم صلاة الظهر وقيل العصر، سلم من ركعتين وقام وجلس عليه الصلاة والسلام واتكأ على خشبة جذع نخلة موضوع في مؤخر المسجد وجلس عليه الصلاة والسلام وشبك بين أصابعه، والصحابة رضي الله عنهم كما كانوا بقيوا في الصف، بعض منهم من سرعان الناس خرجوا من المسجد وبعض منهم وقف، خصوص مثل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم لا يزالون على صلاتهم، يعني ما يدرون ما اللي حصل، هل إن النبي عليه الصلاة والسلام سهى أو أنه عليه الصلاة والسلام نزل عليه وحي بجعل الصلاة ركعتين فقط، فتوقفوا، فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. قال بلى يا رسول الله قد نسيت سليت ركعتين. ف فلما قال له ذلك التفت إلى الصحابة ونظر إلى أبي بكر وعمر قال أكما يقول ذو اليدين؟ قال نعم يا رسول الله. أشاروا إشارة بأن يعومأوا برؤوسهم أن نعم يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم وأتى بالركعتين الباقيتين ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام. وجاء بعض الرواية أنه تشهد بعد سجدتي السهو، وفي بعضها أنه سجد ولم يذكر التشهد. فسجد صلى الله عليه وسلم ثم لما انصرف قال لهم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فقال لهم صلى الله عليه وسلم وهذا من لطف الله بعباده ومن رحمته لمن أجل أن يشرع لهم سجود السهو، لأن النسيان يطرأ على كل أحد، وما سمي الإنسان إلا لنسيه وما سمي القلب إلا أنه ينقلب. فالنسيان هذا يطرأ على الناس كلهم، ولذلك النبي قال إنما أنا بشر، فكل البشر يحصل عليه النسيان، النسيان ويحصل عليه الدهول ويحصل عليه ما يحصل. فقال إذا نسيت فذكروني صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه سجد بعد السلام، ولما نسي التشهد الأول قام من الثنتين ولم يتشهد سجد قبل السلام، فسجد بعد السلام وسجد قبل عليه الصلاة والسلام. فلذلك أخذ العلماء بالتتبع والاستقراء لأفعاله صلى الله عليه وسلم ووجدوه أنه إن سلم عن ناقص سجد بعد السلام، وإن كان عن شك أو عن زيادة فهو يسجد قبل السلام. ثم اختلف العلماء في ذلك هل هذا على استحباب أو على سبيل الوجوب. فبعض العلماء يقول هذا على سبيل الوجوب، ما كان سجد النبي بعد السلام يجب السجود فيه بعد السلام، وما سجد فيه قبل السلام يجب السجود فيه قبل. وبعض العلماء رحمهم الله يقول لا، هذا موضع أفضلية، الأفضل في سجود الناقص إذا كان عن ناقص فأفضل أنك تسلم ثم تسجد، وإن كان عن غير ناقص فالأفضل أنك تسلم زيادة فأنك تسجد قبل السلام، وإن فعلتنا محل هذا ومحل هذا فلا بأس. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يرى أن هذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. بعض العلماء يرى أنه من باب الوجوب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم. نعم، هنا يبين لنا سجود التلاوة، هذا بيان سجود، لأن المصنف رحمه الله قال باب سجود السهو والتلاوة، لأنه هذا أيضا أتبعه في الباب نفسه، انتهى من ذكر السهو والآن المصنف يبين لنا سجود التلاوة. فسجود التلاوة سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام سجد في سورة النجم وسجد في سورة اقرأ، وهذا في صحيح مسلم، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. أما الإمام مالك رحمه الله فهو يرى أن المفصل ما في سجود، فسواء رأى أنه هذا منسوخ أو أنه، فالمهم أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي سجد في سورة النجم وسجد في سورة إقرأ، فهذا يدل على أن السجود التلاوة مستحب في هذه السور وغيرها من سور القرآن، مما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسجود أو سجد بها صلى الله عليه وسلم. فهذا سجود التلاوة وهو سنة من السنن، سواء كنت داخل الصلاة أو خارج الصلاة، فالمستحب أن تسجد سجود التلاوة، وهو ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب. واختلف العلماء رحمهم الله في سجدة صاد هل هي من عزائم السجود أم لا، فمذهب الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك أيضا مذهب الإمام أحمد على أنه سجود سجدة صاد ما يسجد فيها، ليست من عزائم السجود، لكن لو سجد فيها الإنسان فلا بأس، هذا في غير الصلاة، أما في الصلاة فلا يسجد فيها لأنه لم يثبت السجود عن النبي فيها صلى الله عليه وسلم. فمن سجد في الصلاة فقد زاد في الصلاة فعليه سجود سهو، إذا كان إن وإن كان عالما فعند بعضهم يبطل الصلاة، لأنه هذا لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها. أما بقية السجدات والتي هي 14 سجدة في القرآن فهذه كلها يشرع فيها السجود سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، وكذلك أيضا حتى لو كنت تستمع إلى قاري وقرأ بسجدة وسجد فيستحب أن تسجد معه، فيكون القارئ إمامك في هذه السجدة وتسجد معه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث ثبت أن النبي سجد، لكن ابن عباس يقول ليست من عزائم السجود، أما غيره ما تترك السجدة فيها من عزائم عزمة. أما هذه فأنت مخولي، ذلك عمر رضي الله عنه مر بها ولم يسجد، وقال إنما هي توبة نبي، فمن أراد أن يسجد فليسجد ومن لا فلا. وكلام ابن عباس رضي الله عنه قال ليست من عزائم السجود، هذا في حكم المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنك لك أن تسجد فيها، إلا أن بعض العلماء قالوا في الصلاة ما تسجد فيها، في غير خارج الصلاة تسجد فيها. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. وعن نعم سجد في النجم صلى الله عليه وسلم، لكن الإمام مالك رحمه الله يقول أنه نسخ السجود في المفصل، والصحيح أنه باقي ولم يثبت له نسخ، وإلا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سجد فيها في النجم مع أنه صلىها وهو في مكة. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. نعم، فلم يسجد فيها، هذا يدل على أن السجود ليس بواجب، ولو كان واجب لأمره أن يسجد. هذا الذي أخرج للنبي كان يسجد عليه الصلاة والسلام، حتى إنه مرة قرأها صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ونزل وسجد. ولكن حديث بيهذا رضي الله عنه يدل على أن هذا من باب الاستحباب المؤكد لا من باب الولي، أن النبي لا يترك شيئا واجب، فمعناه أنه مر بالسجدة ولم يسجد فيها، هذا دليل على أن السجود للاستحباب وليس من الواجبات. نعم. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل. نعم، فضلت سورة الحج بسجدتين، سورة الحج فيها سجدتان، وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله، أما السجدة الأولى باتفاق والثانية فيها خلاف، والصحيح أنها يسجد فيها. نعم. ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف. نعم، هذا ضعيف، من لم يسجد فلا يقرأها، هذا ضعيف، يعني النبي مرة سجد بسورة النجم ومرة قرأها ولم يسجد فيها، فهذا يدل على أن سجود التلاوة مستحب ومؤكد الاستحباب وليس بواجب. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهو في الموطأ. نعم، هذا الحديث الصحيح في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه واضح صريح بأن سجود التلاوة ليس بواجب، قال: إننا نمر بالسجود، فمن شاء سجد ومن لم يسجد فلا إثم، فإن الله لم يلزمنا به ولم يوجب علينا هذا السجود، لكنه هذا فضيلة، ولا ينبغي أن تفوت على نفسك هذه الفضيلة، لا سيما إذا تذكرت أن إبليس لعنه الله أمر بالسجود فأبى وامتنع منه، فينبغي لك أن تبادر بالسجود، والرغبة في الخير الانحطاط والتواضع ذلا لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره، فينبغي أن تبادر، لكنك لو تركت فإنه لا إثم عليك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود بسند فيه لين. نعم، هذا الحديث يدل على أن القاري لو اجتمع ناس واحد يقرأ القرآن وصل سجده وسجد، فجميع المستمعين يسجدون معه، يعني وهذه فضيلة، يعني من شاء ما هو بواجب، ولكن ينبغي ألا يفوتوا على أنفسهم هذه الفضيلة فيسجدون ويكون. لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا بالشرط يكون صالحا للإمامة، فإن كان غير صالح، لأن هذا يعتبر أن جعلوه إماما لهم، فإن كان غير صالح للإمامة فلا. فلو كانت امرأة تقرأ وسجدت ما يسجد الرجال معها، لأن المرأة غير صالحة للإمامة الرجال. فلا. وبعضهم يقول أيضا أنه لا بد أن يكون بالغ، ولكن هذا ليس بلازم، لأنه متى كان مميز فإنه تصح إمامته أيضا في النفل، وبعض العلماء حتى في الفرض. فهذا أيضا حتى ولو كان صبي وقرأ بالسجد وسجد نتابعه ونسجد معه. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه، وكذلك أيضا يلزم أن يكون على طهارة، ويلزم أن يستقبل القبلة، لأن لها أحكام الصلاة من وضوء، من طهارة، ومن استقبال للقبلة، وكونه أيضا اللي يسجد يكون على يمين الإمام إذا كان واحد. فهنا تعمل فيها مثل ما يعمل في الصلاة من شروط الصلاة المعروفة، اللي هي طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة الأرض البقعة، وكونه مثلا مستقبل القبلة، وكونه صالحا للإمامة، وكونه إذا كان واحد يكون على يمين الإمام، وإذا كانوا جمع فلا يتقدمون عليه، يكون هو الذي في المقدمة، وهكذا. إحنا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. نعم، هذا الحديث يدل على أيضا موضع ثالث. المصنف رحمه الله ذكر هذا الباب لسجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر، الآن شرع في بيان سجدة الشكر. والشكر هو إذا تجددت الإنسان نعمة يستحب أن يسجد لله شكرا على هذه النعمة التي تجددت له، وكذا سواء كانت النعمة تخصه هو أو لعموم المسلمين، سواء مما ينفع عموم المسلمين ويسر فيسجد شكرا لله، أو شيء يخصه فيسجد شكرا لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى إذا أتاه ما يسره، فهذه تسمى سجدة الشكر على تجدد النعمة. والنعمة سواء تكون نعمة خاصة به أو تكون نعمة عامة له وللمسلمين. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، واختلف العلماء في سجدة الشكر وسجدة التلاوة هل من شرطها يكون على وضوء أم لا. جمهور العلماء يرون أن من شرطها يكون على طهارة، وبعضهم يقول لا، هذا ما تشترط أن تكون على طهارة، فهو يسجد حتى، لأن هذه تجي مفاجأة ولا برحي، فهو يسجد له. فأما مذهب أكثر الفقهاء رحمهم الله يرون أنه لا بد أن يكون على طهارة ويكون حكمها حكم الصلاة. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. نعم، فقوله فسجدت لله شكرا بيّن سبب هذا السجود صلى الله عليه وسلم، وهذا من نصحه لأمته، أخبرهم بالسبب لما سجد، قال إن جبريل بشرني فسجد شكرا لله على هذه البشارة التي بشره بها جبريل، وبين للناس السبب في هذه السجدة وهو هذه البشارة التي تجدت له صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبغي، وأمته أسوته في الأحكام، فلذلك والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمادم أنه صلى الله عليه وسلم سجد لما حصلت له البشارة من جبريل فكذلك أمته أسوة، إذا حصل له بشارة بخير يخصه أو له وللمسلمين فيسجد لله شكرا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. نعم. رواه البيهقي وأصله في البخاري. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم فهذا أيضا يدل على شفقته ومحبته الخير لأمته، لما جاءه البشارة بأن أهل اليمن أسلموا سجد شكرا لله، لأن هذه نعمة، لأن هذه بأسباب دعوته صلى الله عليه وسلم، وهو له من الأجر كثر من عمل بما قدم صلى الله عليه وسلم، فهذا له ولأمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد شكرا لله على هذه النعمة، لأنه يحب الخير للناس عليه الصلاة والسلام، ولأن دعوته صار لها تأثير، ولأن رسوله أثر بالناس، فأسلمت هذه الأمة بسببه صلى الله عليه وسلم على يد علي رضي الله عنه، فسجد شكرا لله. وهذا من الخير الذي يحبه صلى الله عليه وسلم لأمته، فسجد شكرا لله على هذه النعمة. فكل خير يعم المسلمين أو يخصك ينبغي أن تسجد لله شكرا على حصوله، أو كذلك إذا دفع شر سواء حصول خير أو دفع شر فيسجد لله شكرا على هذه النعمة. نعم. باب صلاة التطوع. نعم، لما انتهى من ذكر أنواع الصلاة، ذكر فرائض شرائط الصلاة، وذكر الأوقات، وذكر الأركان، وذكر انتهى في آخر سجود السهو، وذكر ما يتعلق بأشهر الواجبات، الآن شرع في بيان صلاة التطوع. وصلاة التطوع يدخل فيها أشياء كثيرة. نعم. عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك. الصحابي. وعن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك. فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الذي رواه مسلم عن ربيعة بن مالك رضي الله عنه لما قال له النبي سل، فهذا يدل على أن بعض الرجال لهم همم عالية ووفق في هذا، هذا همته أعلى الهمم، لأنه سأل الجنة، لأن الجنة هي أعلى المطالب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من عظم هذه المسألة قال في حديث الذي رواه أبو داود: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ما تسأل بوجه الله شيء من أمور الدنيا عمر. نعم، أعظم المطالب وأعلى المطالب هي الجنة، تسأل. نعم، الجنة هي التي تسأل. أما هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لما قال له النبي سل، ما سأل مال من الدنيا، ما سأل إمارة، ولا سأل مال، ولا سأل شيء من أمور الدنيا، لا، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فهذا يدل على علو الهمة ومحبة الصحابة رضي الله عنهم للخير، وأن همتهم الآخرة، هذه الدنيا ما تهمهم ولا يرونها شيء، فلذلك ما باله إلا أمر الآخرة. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك. قال: هو ذاك يا رسول الله، ما في غير هذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا الشاهد من الحديث دليل على أن كثرة الصلاة وكثرة السجود لله إنه مما يقرب إلى الجنة ومما يعين على دخول الجنة، لأنه قال: أعني، أنا أبي أسأل الله لك إن الله يدخلك الجنة وتكون معي في الجنة، لكن أنت إذا أحتاج معك أنك تساعدني بهذا، وهو إكثارك الصلاة والسجود لله حتى يتم هذا، فأنت تعمل من قبلك وأنا أعمل من قبلي، أدعى أسأل الله لك، لكن أنت إذا لا تفرط وتتكل علي وتتكل على أني سألت الله لك الجنة وتتكل وتفرط، لا، أكثر من الصلاة وأكثر من السجود حتى تحصل لك الجنة. أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا دليل على أن من أفضل التطوع الصلاة، لأن الصلاة هي أفضل العبادات بعد التوحيد، فاكتفى التطوع منها أيضا هو أفضل أنواع التطوع. أفضل أنواع التطوع هو التطوع في الصلاة، والصلاة أيضا التطوع في الصلاة مما يجبر النقص الذي يحصل في الفريضة، مما يحصل إذا حصل صليت صلاة الفرض ما أنت بآمن أنك أديتها على وجهه، لأنه جاء في الحديث أن الرجل يصلي الصلاة فتقبل صلاته كلها، وربما ما يقبل منها إلا نصفها، أو لا يقبل إلا الربع أو الثلث أو السدس أو الثمن أو العشير. فإذا أكثرت من النوافل ما نقص من صلاة الفرض تكمل به. ولذلك قال النبي: أعني على نفسك بكثرة السجود. فدل على أن استحباب كثرة السجود وكثرة الصلاة، يعني كثرة الصلاة لا بد لها من سجود، فكثرة السجود دليل على كثرة الصلاة، لأنهم شيء في الصلاة السجود الذي هو ذل وخضوع لله. ولذلك قال النبي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ويقول في الحديث الآخر أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أعني على نفسك بكثرة السجود. أخذ العلماء رحمهم الله من قوله أعني على نفسك بكثرة السجود، أخذ بعض العلماء منها أن كثار الركعات ولو خفيفة أفضل من التطويل في الصلاة، لأن النبي قال بكثرة السجود، من قال بالسجود كثرة. فهذا فيه خلاف بين العلماء، هل الأفضل كثرة الصلاة بدل ما تقوم من الليل تصلي مثلا 20 ركعة أو تصلي 4 ركعات لكن الزمن واحد، تصلي نصف ساعة مثلا ممكن انك بنصف ساعة تشتد لك 10 ركعات، ويمكن انك تصلي ركعتين، الطول القراءة والطول الركوع والطول السجود، ايهما افضل اذا كان الزمن واحد؟ فايهما افضل؟ اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال ان الاطالة افضل، لان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فذكرت وطولهن. ولكن هذا الحديث قال بكثرة، فأخذ العلماء أن الكثرة السجود أيضا فيه فضيلة. فمنهم من رأى بعض العلماء رحمهم الله أن الإطالة القراءة وإطالة الركوع وإطالة السجود أفضل، ومنهم من قال لا، إذا كانت الصلاة كاملة ما فيها نقص فالكثرة الركعات وكثرة السجود أفضل، لأن النبي قال عني على نفسك بكثرة السجود. معك في طول القراءة وطول الركوع وطول السجود، وإن هذا يكون استحضر لقلبك فهو أفضل. وإن كان تخشى من الوساوس وأنك مثلا تصليها بسرعة وتخشى من الوساوس فيكون هذا أفضل. فهذا راجع إلى حالك أنت أيها الشخص. فكل ما تحس إنه هذا يكون استحضارك لصلاتك واستحضارك لعبادتك أنه أبلغ فاستعمل، إن استعملت هذا وإن استعملت هذا. فلذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، فمنهم من اختار طول القنوت، ومنهم من اختار كثرة السجود، ومنهم من قال هذا يرجع إلى حالة المصلي الذي يكون فيها استحضاره أكثر مطمئنينته أكثر فهو أفضل في حقه، لأن النبي قال بكثرة، وكان النبي كان يطيل عليه الصلاة والسلام الصلاة وربما خففها، فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يخفف تحية المسجد يخففها صلى الله عليه وسلم، وركعتي الفجر كان يخففها. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها إن النبي كان يخفف ركعتي الفجر، حتى إني أقول بعض الأوقات أقرأ بأم الكتاب أو لم يقرأ صلى الله عليه وسلم، لأنه يصلي ليله عليه الصلاة والسلام ثم يوتر ثم يركع عن ركعتين خفيفتين ويخرج لصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن النبي فعل هذا وفعل هذا، فهذا الذي جعل العلماء رحمهم الله يختلفون بذلك، فعله من باب وقوله أيضا من باب آخر. وعن ابن ولذلك بعض الأدباء يلغز في هذه المسألة، يعني نفسه يقول عن نفسه انه ما حصل له اللي هو يبي، وانه كذا، وانه في ناس افضل منه وهو ما هو اقل منهم، فهو يلغز بهذا فيقول كأن الدهر في رفع الاعالي، كأن الدهر في خفض الاعالي ورفع الاسافل ورفع الاسافلة اللئام، فقيه صحت الأخبار عنه بتفضيل السجود على القيام. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. نعم، هذا الحديث يبين لنا النوافل الرواتب اللي كان النبي لا يتركها عليه الصلاة والسلام. فلما ذكر المصنف الحديث حديث ربيعة رضي الله عنه وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعني على نفسك بكثرة السجود، دل على فضيلة الصلاة وعن الصلاة. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين لنا التفصيل المستحب الصلاة التي متى يكون استحبابه، والأشياء التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يلازمها ولا يتركها. فهذا حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ما كان يتركها، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. فهذا اللي كان هذه تسمى السنن الرواتب، راتبة ما يخل بها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ركعتين بعد الظهر في بعد الجمعة في بيته، فكان عليه الصلاة والسلام يستحب أن يصلي أكثر هذه الأوقات في بيته، إذا انتهت من الصلاة دخل في بيته وصلى تلك الركعتين. وحفظ عنه أنه كان يصلي ركعتي الفجر في بيته صلى الله عليه وسلم، وركعتين بعد المغرب في بيته، وبعد العشاء يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الجمعة أيضا الأفضل يصليها في بيته. ولكن نظرا إلى أن الإنسان قد يحصل له ما يشغله وقد يحصل له ما ينسيه، فبعض الناس يحب أن يصليها في المسجد مخافة تفوته، لأنه لو خرج من المسجد انشغل مثلا بحالته الدنيوية أو كذا ثم راحت عليه، فلا بأس أن تصليها في المسجد محافظة عليها لئلا تفوتك الركعتين، لأن إذا خرجت من مثلا من المسجد ربما أنها تفوت عليك. فإن صليتها في البيت وعزمت واطمأنيت أنك ستؤديها في البيت فهو أفضل، وإن خشيت أنك تنساها أو خشيت أنك فصلها بعد الصلاة ولو أنت في المسجد ولا تفوت عليك هذه الركعتان. والنبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للجمعة كان يصلي ركعتين في بيته، أما الجمعة فليس لها سنة الراتبة إلا الركعتين بعدها، إلا إن يوم الجمعة يوم فضيل ويستحب كثرة الصلاة، والنبي قال أعني على نفسك بكثرة الصلاة، وهذا يوم شريف ينبغي الإكثار من النافلة فيه، لكنها نوافل مطلقة، لأن النوافل قسمين، نوافل مقيدة اللي النبي كان يحافظ عليها هذه تحافظ عليها، ونوافل مطلقة النبي حث على الصلاة على سبيل العموم، تصلي في الضحى ولا بعد الظهر ولا في أي وقت من الأوقات ولا في ليلك إلا أوقات النهي المنهي عنها، فتستحب أنك تكثر من الصلاة النافلة في أي وقت من الأوقات. النبي عليه الصلاة والسلام كان، ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا بالنسبة لصلاة الجمعة إنه ينصلىها في بيته فيصلي ركعتين كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، وينصلىها في المسجد فالأفضل يصلي أربع، من أجل أن يقطع التشابه بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، لأنه لو صلى الجمعة ركعتين ثم قام صلى ركعتين كأنه أضاف ركعتين وصارت أربع ركعات، فإذا صلى أربع ركعات بعدها انفصلت عن تشبيهها بصلاة الظهر. فلذلك كثير من الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه إذا صلى ركعة مثلا الجمعة في المسجد ينبغي يصلي أربع ركعات، وإن أخرها إلى بيته فيصلي ركعتين كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن عائشة نعم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين التي هي ركعة الفجر، وركعة الفجر ورد فيها فضل عظيم، النبي يقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وجاء أيضا الحديث الآخر صلوا ركعتين قبل الفجر، صلوا ركعتين قبل الفجر، والحديث الآخر صلوا ركعتين قبل الفجر ولو طردتكم الخيل، فهو ركعتين ما ينبغي أن تفوتها على نفسك ركعتين قبل الفجر، وهي آكد أنواع التطوع أنواع الراتبة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر ربما ترك الرواتب إلا ركعتي الفجر فلا يتركها لا حضرا ولا سفرا، فهذا مما يؤكد ركعة الفجر وأنه ما ينبغي أن تخل بها في حال من الحال أبدا، وإن كانت نافلة لكنك ينبغي تلازمها، لأن النبي كان يلازمها. النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر لا يترك الوتر ولا يترك ركعة الفجر، هذه محافظ عليهم في الحضر وفي السفر، أما بقية النوافل فهو إذا سافر صلى الله عليه وسلم ربما يصلي شيء من النوافل المطلقة، لكن النوافل المقيدة أدبار الصلوات ما كان يصليها صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يقتدي بالنبي ويفعل ذلك، ولما قيل له لما لا تركع النوافل لابن عمر قال لا لو كنت أركعها لأتممت الصلاة، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلا الوتر وركعة الفجر ما يتركها الإنسان لا في سفر ولا حضر. ثم أيضا من فضل الله ومن نعمته على عباده أن المسلم إذا كان له راتب من صلاة بالليل أو بالنهار أو هذه الرواتب وهو في الحمر، فإذا سافر ولم يصلها تكتب له، لأنه إذا كان في الحضر يؤديها ويحرص عليها، فإذا سافر وتركها فإنه يكتب له أجرها. أو كذلك أيضا بدون سفر مرض ولا استطاع يصلي على عادته فهو يكتب له أجرها، لأنه جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، في حال صحته وإقامته نستمر على هذه الصلوات، فإذا مرض استمر أجره له ولو ما صلىها، وإذا سافر استمر أجره له ولو ما صلىها، فهذا فضل من الله وإحسان منه سبحانه وتعالى على عبادهنا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاري. نعم كان هذا الحديث إذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر، فهذا أيضا من الأربع اللي كان عليه الصلاة والسلام يصليها قبل الظهر، لكن التي كان لا يتركها ركعتين قبل الظهر، وربما صلىها أربع صلى الله عليه وسلم، ولكن العشر اللي ذكر ابن عمر وبعضهم ذكرها 12 فتكون قبل الظهر أربعة فتتم من 12 ركعة هنا. وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. نعم. هذا دل على ميزة ركعتي الفجر، وأن النبي لم يكن، وفيه ثبوت على أن ركعتي الفجر أنها من النوافل، لأنه قالت لم يكن صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا من ركعتي الفجر، فسمتها عائشة نافلة وتعلم أنها نافلة، ومع ذلك تقول ما كان صلى الله عليه وسلم يتركها. أنا ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية تطوعا. نعم، يعني من غير الفريضة، يعني الفريضة هذه، لكن إذا صلى 12 ركعة من التطوع أسأل الله الكريم من فضله بني له بيت في الجنة. وهذا حديث ثابت، هذا حديث في صحيح مسلم. فينبغي للعبد ألا يضيع هذا من نفسه. فإذا صلى ركعة 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، هذه 12 ركعة. فإذا استمر على هذا وبنى الله له بيتا في الجنة، فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه النوافل التي كان النبي يحافظ عليها. وبين صلى الله عليه وسلم ما يترتب على ذلك من الأجر، مع أن النوافل كما سبق أنها ترقع ما يحصل من الخلل في الفرائض. نعم. وللترمذي نحوه. وزاد 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه. إذا دخل أحدنا والإمام قد دخل في صلاة الفريضة هل يجب عليه أن يقضي ركعتي الفجر بعد الفجر أم لا؟ لا، إذا دخل المأموم والإمام في صلاة الفجر ما يجوز له يركع الركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. فلا يجوز انك مثلا مثل ما يفعل بعض الناس اذا دخل الفجر دخل المسجد والامام مثلا يصلي بالناس وربما سمع السورة الطويلة وظن انه يمدي يركع الركعتين ويدخل مع الامام ركع ركعتي الفجر، لهذا لا يجوز، لان النبي نهى عن ذلك وقال ولا تصح هذه الصلاة. النبي يقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقيمت. وأكثر العلماء رحمهم الله يرى أنه لو أقيمت الصلاة وأنت في التطوع في النافلة اقطعها وادخل مع الإمام. وبعضهم يقول لا، إذا كان ما تخاف من الفوات تخففها وادخل مع الإمام. وبعضهم يرى أنها تقطع لقول النبي لا صلاة، معناها بطلت صلاتك، اقطعها وادخل مع الإمام. وهذا عليه كثير من أهل الحديث. وبعضهم يقول لا، خففها وادخل مع الإمام، وحتى لئلا تبطل هذا العمل، والله يقول ولا تبطلوا أعمالكم. فالحاصل أن كثير من الناس مثل صاحب هذا السؤال هذا وجيه، لأن كثير من الناس يعملون هذا، يدخل ويبي يركع الركعتين والإمام صف، هذا لا يجوز. ولكن الأمر في سعة ولله الحمد، ادخل مع الإمام، وإذا انتهت الصلاة فلك أن تصليها بعد الصلاة، ولو هذا ولو كان وقت نهي، لكن مسموح بالنسبة للقضاء، لأن هذا قضاء أن تقضيها الآن، لأن هي محلها قبل الصلاة، ولما فاتك فأنت يجوز أن تقضيها بعد الصلاة، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس. لكن قد يكون الإنسان بعد طلوع الشمس قد لا يفرغ لها، وقد يخشى أنه ينساها أو كذا، فلا بأس أن تصليها بعد ما تنتهي صلاة الإمام. نعم. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة رواه البخاري وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. نعم هذا الحديث يدل على مشروعية الركعتين قبل المغرب، لأن من صلاة العصر ممنوعة الصلاة، النبي يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس تحققت الغروب، فهذا الأفضل أنك تصلي ركعتين تبادر إلى أداء هذه العبادة بعد المنع من هذه الفترة اللي ممنوع فيها النوافل، وقد حلت لك النافلة فيستحب أن تصليها. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا فضيلة لكنها ليست من السنن الراتبة مثل 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد المغرب وركعتين، ليست من هذه النوافل، لأنه قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء كراهية يتخذها الناس سنة يجعلوها راتبة وهي ليست من الرواتب. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي أنهم إذا أذن المؤذن المغرب وهم جالسون في المسجد يبتدرون السواري، يجي عند الساري تكون سترة له ويصلي الركعتين قبل إقامة الصلاة، فهذا يستحب. وكذلك أيضا عموم حديث بين كل أذانين صلاة، فكذلك أيضا داخل في هذا أن هذا وقت للصلاة وليس وقت نهي، وقوله بين كل أذانين المراد بالأذان الأذان المعروف والإقامة الصلاة، لأن الإقامة تسمى أذان، فهو بين الأذان وبين الإقامة كله وقت للصلاة، فتصلي الركعتين قبل صلاة المغرب إذا شئت وليست من السنن الراتبة، فالأفضل المحافظة عليها إذا أمكنك ذلك. هنا ما في تطوع، إذا رديت ركعتي الفجر ما في إلا صلاة الفجر ما في إلا، لكن اختلف العلماء مثلا إذا طلع الفجر وأنت مثلا ما أوترت، هل ذهب وقت الوتر أو مع أنه ذهب وقت الوتر لأن وقته الليل، لكن هل يجوز أن تقضي في تلك الحالة أو لا يجوز؟ بعض العلماء يقول يجوز تقضي إذا كان عندك مثلا انتبهت مع الأذان وتوضيت وباقي قامت الصلاة 10 دقائق ربع ساعة، بعضهم يقول ما يخالف توتر، لأنه وإن كان أنه وقته ذهب اللي هو لا، لكنه يكون قضاء وتقضي في هذا الوقت فلا بأس بذلك. وبعضهم يقول لا إنه ما يفضل، أن النبي ما كان يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ولكن روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الوتر بعد طلوع الفجر بل بعد ما صلوا الناس، لأنه كان مرة من المرات رضي الله عنه وهو في الطائف وهو يصلي بالناس في مسجده، مسجد ابن عباس المعروف، كان هو إمام رضي الله عنه، فكان مرة من المرات إما مريض أو أنه انشغل أو كذا وتأخر عن صلاة الفجر، فلم ينتبه من نومه إلا بعد ما صلى الناس، تأخر وصلوا الناس، فقام وأوتر رضي الله عنه قبل أن يصلي ثم صلى الفريضة. فهذا رواه ابن أبي شيبة في مصنف عن ابن عباس رضي الله عنه، وأخذ به بعض العلماء، وبعضهم يقول لا إذا طلع الفجر فلا في صلاة إلا ركعتي الفجر. نعم. ولمسلم عن ابن عباس قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا ولم ينهانا. وعن عائشة نعم هذا يدل على أنها ليست من رواتب، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليست من الركعتين قبل المغرب، هذا وقت للصلاة، فإذا صليت فهو أفضل، والصلاة مطلوبة كل وقت، والنبي يقول أعني على نفسك بكثرة السجود، فإذا صليت فهو أفضل، فلذلك النبي عليه الصلاة، لكن يدل على النبي ما فعل ما صلى، لأنهم يقول يرانا ولم يقل إن النبي كان يركعهما، لكن الذي يكون في المسجد ويؤذن المؤذن وربما لم يصلي صلى الله عليه وسلم ويؤمر المؤذن فيؤذن صلاة المغرب وما صلى فهم لكن الصحابة يبادرون يصلونه والنبي شاهد ما نهى ولما سئل عنها قال صلوا قبل المغرب إلا إنه على سبيل قال لمن شاء يعني لا تتخذوها سنة راتبة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب. متفق عليه. نعم هذا الحديث متفق عليه دل على تخفيف ركعتي الفجر. فركعتي الفجر السنة تخفيفة كما كان يخففها صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي كان يخفف ركعتي الفجر حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب أم لا. هل ما بدأه يقرأ فاتحة إذا رأته ركع؟ وهو لا شك أنه قرأ صلى الله عليه وسلم لكن هي تقرب رضي الله عنها تقرب لك بيان خفتها الركعتين. فكان النبي يخفف ركعتي الفجر وكذلك ركعتي الطواف وكذلك تحية المسجد وكذلك ركعات محفوظة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخففها. لكن إذا جاءت صلاة الليل كان يطيل يقرأ سورة البقرة ويقرأ سورة آل عمران ويقرأ سورة النساء ربما قرأها كلهن بركعة. فكان صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الليل ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يطيل في القراءة. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فشرع في قراءة في صلاة الليل وجاء وصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ النبي سورة البقرة وأكملها ثم قرأ سورة النساء ثم قرأ بعدها سورة آل عمران. بعد ما قرأ سورة النساء قرأ سورة آل عمران. فابن عباس رضي الله عنه يقول إني أنا تعبت منه حتى إني هممت بأمر سوء. قال وش هالسوء اللي انت هميت به والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي وانت معه. قال هممت بأمر. قال وش هالسوء اللي انت هميت. قال هميت إني أجلس وأتركه يعني خمس تجزي قراها صلى الله عليه وسلم بركعة واحدة ما كل يطيق ذلك. فهذا يدعى أن كان يطيل ولكن بعض الصلوات وبعض الرواتب كان يخففها صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم. نعم هذا الحديث فسر لنا التخفيف. فسر لنا حديث عائشة التي كان يخفف ركعتي الفجر. دليل انه يخفف انه يقرب الركعة الاولى قل يا ايها الكافرون والركعة الثانية قل هو الله احد. ركعتي الطواف نفس الشيء كان يقرب قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد في ركعتي الطواف. فهذا بيان للتخفيف انه يخفف القراءة فيها. وقد جاء ايضا في الحديث الاخر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما قرأ في ركعتي الفجر قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم الى اخر سورة البقرة ثم يقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية في سورة آل عمران آية من البقرة وآية من العمران في ركعتي الفجر. هكذا كله يدل على أنه كان يخفف ركعتي الفجر صلى الله عليه وسلم. وهذا يوضح لنا وش هو التخفيف. التخفيف أنه قرأ الفاتحة وقل يا الكافرون وفي الركعة الثانية قرأ الفاتحة وقل والله واحد. هذا هو التخفيف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. نعم هذا من السنن أن الإنسان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن يأخذ راحة قليل ثم يقوم عليه الصلاة والسلام. والنبي محتاج إلى هذا عليه الصلاة والسلام. فبعض العلماء قال إنها سنة الضجعة وأنه ينبغي فعلها وبعض العلماء قال إنها سنة لمن احتاج إليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر ليله يصلي كما أمره الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم أكثر الليل. فإذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن ليأخذ راحة للاستعداد لصلاة الفريضة فيأخذ قسطا من الراحة ويقوم ويؤدي صلاة الفرض. وبعض العلماء قال لا، ما دام النبي فعلها وأمر بها فهي سنة مطلقة، من قام من الليل أو لم يكن من الليل فينبغي، وهذا هو الصحيح أنها سنة ينبغي للإنسان أن يفعلها، لا سيما إذا كان في بيته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة: ما هو الأذكار الواردة في سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر؟ الأذكار الواردة في سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر وسجود كذلك الأحوال هذه الثلاث، فيها كغيرها من أنواع السجود، لأن النبي أعطانا عليه الصلاة والسلام جملة كاملة، وقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فقال عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم. فالسجود عام في سجود الفريضة وفي سجود النافلة وفي سجود السهو وفي سجود التلاوة، تقول سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا الواجب، إذا قلتها مرة كفت، وإن جبت ثلاث فهو أولى وأكمل، وإن زدت أيضا فهو أكمل. فتقول سبحان ربي الأعلى في كل أنواع سجود من السجودات: سجود الفرض، سجود النفل، سجود السهو، سجود التلاوة، سجود الشكر، كل الأنواع الخمسة تقول سبحان ربي. إلا أنه في سجود النفل ينبغي أن تأتي بهذا وتأتي بالدعاء، لأن النبي قال أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. وكذلك سجود التلاوة يستحب أن تأتي بما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يقولوا في سجود التلاوة، نعم، اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه وشق سمعه وبصر، تبارك الله وحسن الخالقين، اللهم ضعني بها وزرا واكتبني بها ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. فتقول هذا، لكن ما يكفي هذا، هذا سنة، فلا بد أن تقول سبحان ربي الأعلى ولو مرة، سبحان ربي الأعلى، وإن قلت ثلاث ثم تأتي بهذا الدعاء فهو أكمل وأفضل، وإن اقتصرت على سبحان ربي الأعلى فهو يكفيك. وكذلك سجود التلاوة أيضا وسجود الشكر لا بد من سبحان ربي الأعلى في كل سجودنا. إذا كان المصلي يصلي ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة، فهل يقطع الصلاة ويصلي مع الإمام أم يتم صلاته؟ هذا في خلاف أشرنا إليه سابقا، أن بعض العلماء يقول يقطع صلاته، وبعضهم يرى أنه يخففها، ولعل هذا أولى أنه يخففها، ولأنها صلاة الفجر، لأن ركعتي الفجر طبيعة التخفيف، فأنت تخففها وتدخل مع الإمام، لكن إن خشيت فوات الركعة فاقطعها، لما إذا ما خشيت فوات الركعة فالأولى أنك تخففها وتدخل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فأنت عمل بدأت فيه كمله ولا تبطلوا، فأنت تكمل هذا، لكن إن خشيت أن تفوت فالفريضة أهم، فأن تقطع النافلة وتدخل في الفريضة وبعدين تصلي هذه النافلة. هل يجوز تأجير المنازل للبنوك الربوية أو للموظفين الذين يعملون في البنوك الربوية؟ إيش؟ تقول هل يجوز تأجير المنازل للبنوك الربوية أو للموظفين الذين يعملون في البنوك الربوية؟ هذا في الغالب إن البنوك وكذلك الذين يعملون في البنوك الغالب أنه هذا ما يكون مالهم كله من هذا الشيء المحرم، لأن البنك يعمل معاملات كثيرة، منه المعاملة الربا، ومنه المعاملات الكثيرة ما هي بحقة ربا، منه معاملته مثلا في يشتري عقار ويبيعه ويشتري عقار ويأجر ويعمل أعمالا ما هي بربوية، فليست البنوك الربوية جميعها ربا، فيها أقسام، لكنه داخلها الربا من بعض المعاملات الربوية، فتجد البنك ربما يكون يعمل 5 عمليات أو 10 عملية أو 20 عملية، ربما يكون بين عمليتين أو 3 من أعمال الربا، أو كذلك أيضا نفس الشيء الموظف بهذا، فهذا أنت ما تحكم على إن جميع ماله حرام وإن جميع ماله ربا، ما تحكم عليه، فما دام أنك ما حكمت عليه بهذا فيجوز تأجيله، لكن متى علمت أن هذا المال اللي أنت أجرته كله حرام، نعم يجوز لك هذا، لكن الإطلاق بأن سمي أعمال البنوك كلها لا، أعمال البنوك معاملات ربوية، إذا أقرض شخص بفائدة هذا ربا، لكنه إذا ورد لك سلعة ومثلا وكلته يورد لك هذه السلعة وعطيته مقابلة كذا وكذا هذا ما هو بربا، أو مثلا أنه مثلا اشترى هذه السيارات وباعة ما هو بربا، اشترى هذه الأرض وزادت وباعة ما هو بربا، اشترى مثلا هالأرض وعمر عماير وأجرها صار يستغله هذا ما هو بربا. فأعمال البنوك ليست كلها ربا، فيها ربا، المعاملات الربا انه مثلا يدفع 1000 ريال على ان بعد سنة تكون 1100 ريال، هذا هو الربا، هذه المعاملات ربوية. فانت ما انت متحقق الجميع الذي ودفع لك من هذا النوع، لانه فيه ربا وفي شيء غير ربا، ما دمت انك ما انت متحقق فلا بأس بذلك، سواء من الاعمال او سواء في نفس الربا. اما اذا تحققت ان هذا ربا، المال كله من الربا، مثل إذا تحققت أن إنسان سارق هذا المال ما يجوز أنك تأجره، وأن تعرف أن هذا المال كله سرقة، لأن هذا كله حرام إذا كان كله سرقة. لكن إذا كان فيه وفيه ما أنت متحقق عن هذا الشيء فلا عليك من هذا إن شاء الله. هنا في الحديث: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار، فهل هذه من راتبة الظهر أم من غيرها؟ لا تدخل فيها راتبة الظهر، راتبة الظهر وزيادة. نعم، فإذا صليت راتبة الظهر بعد الظهر ركعتين وزدت ركعتين فقد صليت 4، راتبة الظهر قبلها ركعتين زدت قبلها ركعتين، أيضا أنت جبت الراتبة وزدت عليها وصليت 4 و4.